كثر في هذه الأيام الصور المجتمعة على بعض العمائر، ومنها صورة الأسد من شعار ساعات أوريان شمال هذا المسجد وغيره، فما حكم ذلك؟ لا يجوز خاصة لا من الحيوانات البهيمية ولا من بني آدم، ولا على البيوت ولا على غير البيوت، على الأبواب وعلى الأبواب. يجب النهي عن هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدع صورة إلا طمستها، ونهى الصور في البيت وأن يسمع ذلك. فلا يجوز أن تعلق الصور على الأبواب ولا على الأطفال، لا مجسمة ولا لا مجسمة. يجب النهي عن هذا، ولا بد يبلغ ولاة الأمور إن شاء الله. لا بد يبلغ ولاة الأمور ولا يسعى فيه زيارة هذا الشيء، إلا ومن تيسر من العلم متقابلين في دعاية لساعات أوريان. لا من زمان يعني أكثر من مدة طويلة. وشعار ساعات. تكوين ثلاثة. صحوا هذا. نسأل الله يصلح أحوال المسلمين. اللهم آمين. ويفقههم في الدين. اللهم آمين. ويرزق المسلمين التعاون بالتقوى. اللهم آمين. تلاحي عن المنكر. اللهم آمين. هذا من أسباب التكاسل. نعم عن الأمور، لما تقع بأسباب التكاسل عدم الثناء عن المنكر، ولا حول ولا قوة إلا بالله.